بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. دية الحر المسلم 1000 مثقال من الذهب، أو 12000 درهم، أو 100 من الإبل. فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة، و30 جذعة، و40 خلقة، وهن الحوام. 40 خليفة. خليفة. وهن الحوامل، وتكون في مال القاتل، وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها، وكذلك على العاقلة في 3 سنين في رأس كل سنة ثلثها، وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك، إلا أنها 20 بنت مخاض، و20 ابن مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة. ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل، وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإن زادت صارت على النصف. ودية الكتاب نصف دية المسلم، ونساؤهم على النصف من ذلك. ودية المجوسي 800 درهم، ونساؤهم على النصف. ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت، ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد. ودية الجنين الحر إذا سقط ميتا غرة، عبد أو أمة، قيمتها 5 من الإبل موروثة عنه، ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا. وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمة، وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمة. وإن سقط الجنين ففيه عشر قيمة أمة. نعم. وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة، إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الديات. في هذا الكتاب يناقش المؤلف رحمه الله الواجب في الديات. فقبل أن نقرأ كلام المؤلف نقول: ما هي الديات؟ واضح أن الديات جمع ماذا؟ جمع دية. الديات جمع دية. فما هي الدية؟ نقول أن الدية هي ما يبذله الجاني للمجني عليه أو وليه بسبب الجناية، ما يبذله الجاني للمجني عليه أو وليه بسبب الجناية. ما يبذله الجاني، من الجاني؟ الجاني الذي اعتدى، الذي جنى، سواء قتل أو جرح أو كسر، هذا هو الجاني. ما يبذله للمجني عليه، جنى على إنسان فكسر يده مثلا أو قطع أصبع من أصابعه، فنقول أعطه الآن. ماذا يعطيه؟ أعطه الدية. قالوا في التعريف: ما يعطيه للمجني عليه أو ماذا؟ أو وليه. هذا فيما لو قدر أن الجناية بالقتل، فإنه إذا قتل الجاني فلن يجد المجني عليه، إذن يعطي الدية لوليه. وسوف تعرف إن شاء الله ما المراد بوليه. إذا هذه الجناية أو هذه الدية ما يبذله الجاني، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى أن ربما بذل الدية غير الجاني في أحوال خاصة. ننظر في كلام المؤلف. قال المؤلف: دية الحر المسلم 1000 مثقال من الذهب إلى آخره. هذا الباب أو هذا الكتاب فيه مقادير كثيرة من حيث الواجب في الدية ومن حيث مقدارها. واعلم أن هذه هي التقادير مردها في الغالب إلى أحاديث تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أثار عن السلف من الصحابة والتابعين. وهذه الآثار أو هذه المرويات في غالبها أنها ضعيفة، في الغالب أنها ضعيفة، لكن الفقهاء رحمهم الله اعتمدوها، لا سيما أن المسألة ليس هناك غيرها، ما عندهم غيرها، فإذا كان ما في غيره فإن الرواية الضعيفة كما ورد عن بعض السلف مقدمة على آراء الرجال، مقدمة على آراء الرجال. إذا لعلنا لا نستوقف كثيرا أو لا نقف كثيرا حينما قل ورد في ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو ورد شيء عن عمر أو عن ابن عباس. القاعدة كما تبين لك أن عمدة ما في هذا الباب وما في هذا الكتاب من التفاصيل والمقادير هي حديث مروية. نعم في بعضها حديث صحيحة، لكن الغالب ما ذكرت لك أنها حديث مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من السلف. ننظر ماذا قال. قال: دية الحر المسلم 1000 مثقال من الذهب، يعني إذا قتل حرا مسلما فإنه يدفع 1000 مثقال من الذهب. يدفعها لمن؟ يدفعها لوليه، لأهله. إذا احفظ هذه 1000 مثقال من الذهب. قال: أو 12000 درهم. هذا تقييم آخر. الذهب معروف، والدراهم تكون من الفضة، فإذا أراد أن يدفعها من الفضة فإنه يدفع كما قال المؤلف 12000 درهم. إذا الدية إما أن تكون من الذهب أو تكون من الفضة. هل تكون من شيء آخر؟ قال: أو 100 من الإبل. نعم تكون من الإبل بهذا العدد، 100 بعير يسوقها إلى أهل المجني عليه. وظاهر كلام المؤلف إن لم نقل أنه صريحه أن الدية من هذه الثلاثة، إما تدفع من الذهب أو من الدراهم أو من الإبل. وظاهر كلامه أيضا أنها على حد سواء، يعني أن هذه الثلاثة كلها ديات، فيختار الجاني واحدة منها ويدفعها. هذه مسألة فيها خلاف، فمن أهل العلم من قال أن الديات أنها كلها ترجع إلى الإبل، ليس عندنا دية لا من ذهب ولا من فضة ولا من غيرها، الدية من الإبل 100 بعير يسوقها إلى المجني عليه، إلى أهل المجني عليه. ثم ما ذكر من الذهب وما ذكر من الفضة أو من الغنم أيضا كما قال الفقهاء أو من البقر، كلها يرجع في تقييمها إلى الإبل، فعندنا أصل 100 بعير، ثم إذا أراد أن يدفعها من الذهب أو من غيره فيقال كم تساوي من الذهب، كم تساوي من الفضة، كم يعادلها من الغنم، كم يعادلها من البقر، فيعطي مقدار ما تساوي. ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم، أن الدية 100 من الإبل 100 من الإبل، لكن إن أراد أن يبذلها من غيره فكما قلت لك يقدر أو تقدر هذا 100 بما تساويه من ذهب أو فضة أو غير ذلك. الدية عندنا إلى زمن ليس بالبعيد تدفع 100000 ريال، 100000 باعتبار أن البعيرة بـ1000 ريال، لكن ربما الآن فالمؤكد أن الأسعار تغيرت وهذه لا تساوي هذه، فطرع عليها تغيير وتحديث ربما يبحث في غير هذا. لكن الذي يعنينا ما قلته لك الآن، أن الدية مقدارها 100 من الإبل ثم ينظر بما تساويين. قال: فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة إلى آخره. إن كانت، ما هي التي كانت؟ الإبل. إن كانت الإبل دية عمد، يعني إذا أراد أن يدفع دية عن قتل عمد، ومر معنا ما هو القتل العمد، والقتل الذي يقصده، يعني يقصد القتل، فإذا اختار الأولياء الدية وقالوا لا نريد القصاص فماذا نفعل؟ قال: فهي 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة، وهن الحوامل، يعني في بطونها أولادها، ثلاثون حقة. الحقة كم عمرها؟ الحقة 3 سنوات، والجدعة 4 سنوات. قال واربعون خليفة، هذا معروف. هذا الذي ذكر المؤلف أنها تقسم، هذا يعبر عنه الفقهاء بأنها تكون مغلظة. ما معنى مغلظة؟ يعني مشددة. يقال ليست كل إبل تجزئ، لا بد أننا نشدد عليك ونقول ابحث لنا عن 30 حقة وعن 30 جدعة وعن 40 خليفة وهاتها. هذا معنى كلام المؤلف. وعمدة هذا كما قلت لك في أول الدرس روايات في الموضوع. قال وتكون في مال القاتل، لا بد أن يدفعها القاتل، لأن هو الذي جنى وهو الذي تعمد، فليس مناسبا أننا نساعده أو أن ندفعها عنه، بل نقول أنت المسؤول عنها. هذا في أي قتل؟ في قتل العمد. القتل الثاني قال وإن كان شبه عمد، ومر معنا ما هو شبه العمد، أنه يقصد ماذا؟ يقصد الجناية، لكن هل يقصد القتل؟ ما يقصد القتل، يرميه بحجر صغير أو بعصا، يريد الجناية، لكن قدر الله ومات. فإذا مات فإن هذا القتل يسمى قتل شبه عمد. قال المؤلف فكذلك في أسنانها، يعني أنها مجزأة إلى كم جزء؟ إلى 3 أجزاء، حقاق وجذعات وخليفات. إذا اشترك شبه العمد بما اشترك به أو بما قلناه في العمد، اشترك شبه العمد مع العمد بأن أسنان الإبل تكون مقسمة. قال وكذلك على العاقلة في 3 سنين، في رأس كل سنة ثلثها. قال وكذلك، يعني كذلك الدية تكون على العاقلة، لكن قوله كذلك هذه توهم أن دية العمد تكون على من؟ العاقلة. لكن نص قبل قليل أن تكون في مال القاتل. إذا لو غير كلمة كذلك إلى ما يبين أن الدية في شبه العمد تغاير الدية في العمد، وذلك أنها في العمد كما قلنا على القاتل، أما في شبه العمد فإن تكون على العاقلة الذين يعقلون عنه. وسوف يأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده من هم العاقلة وأنهم العصبة الذكور الأغنياء، سيأتي هذا إن شاء الله. فإذا قتل الإنسان قتل شبه عمد فماذا يقال؟ يقال لعاقلته أعطونا الدية، أعطونا إياها. ولماذا يكلف العاقلة وهم لم يقتلوا ولم يحضروا ولم يعرفوا؟ فنقول هذا من باب التكافل الإسلامي، من باب التكافل الإسلامي. فهذا الآن لم يقصد القتل لكن قدر الله ومات، فنقول من باب المواساة له والتخفيف، فيقال للعاقل شاركوا قريبكم هذا وساعدوه في الدية. وسوف يأتي في الباب الذي بعده. عندك وهي على العاقلة؟ نعم جميل، هذه أوضح. نعم زميلكم يقول عنده وهي على العاقلة. قال في 3 سنين، يعني أن هذه الدية لا تكون مرة واحدة، في 3 سنين، في كل سنة ثلثها. يعني يقال أعطنا في السنة الأولى ثلث الدية، ثم في الثاني الثلث، ثم في السنة الثالثة الثلث الأخير. يعني ربما نقول في السنة الأولى أعطنا 30 حقة، وفي الثانية كم؟ 30 جدعة، وفي الرابعة 40 خليفة. هكذا قسمت، القسمة غير متساوية في العدد، لكن لا إشكال حتى يستقيم التقسيم بين الحقاق وما بعده. هذا التقسيم ظاهر كلام المؤلف أنه يكون على كل حال، بمعنى يقال هي مجزأة دائما. والمسألة هذه فيها خلاف، والظاهر والله أعلم أن تجزئتها على ما يرى الإمام. فإن رأى الإمام أنه لا يباغت العاقلة بالمياه وهي كثيرة فيقال جزئها، وإن كانت العاقلة غنية فإن تجزئتها قد لا يفيد، وربما القضاء المباشر والسداد المباشر أحسن. فنقول إن قضية تجزئتها إن قضية تجزئتها إلى 3 صلوات يرجع فيها إلى رأي الإمام وما يرى. قال بعده: وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك. دية الخطأ إنسان قتل ولم يرد القتل لكنه أخطأ، فرمى شخصا أو صدمه أو ما أشبه ذلك، دية على العاقلة كما قلنا قبل قليل من باب المواساة الإسلامية. قال بعدها: إلا أنها 20 بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جدعة. كم المجموع؟ المجموع 100. المجموع 100. فدية الخطأ تقسم كما سمعت أخماسا، بحيث كل قسم منها يكون 20، وهذا التقسيم يسميه الفقهاء بأنها تكون مخففة، ليس من سن كما هي الحال في العمد وشبهه، بل يوسع عليه ويعطى أنواعا كثيرة من باب التخفيف. فإذا قيل لك كيف تكون الدية في الخطأ مخففة، فإن تكون كما سمعت، تكون من بنات المخاض ومن بني المخاض ومن بنات اللبون ومن الحقاق ومن الجدعات. هذه هي الدية في الخطأ. إذا انتهينا من الدية بأنواعها الثلاثة في العمد وشبهه والخطأ، ثم ندخل الآن في تفاصيل تتم الموضوع. قال: ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. الحرة المسلمة إذا قتلت وجبت فيها الدية، فإن الواجب نصف دية الرجل. كم دية الرجل؟ 100 بعير. فنقول: أعطنا 50 بعيرا، وعمدة ذلك ما ذكرته في أول الدرس. قال: وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية. تساوي جراحها، الضمير يعود إلى من؟ المرأة. تساوي جراح المرأة جراحه، يعني جراح الرجل، إلى ثلث الدية. معنى العبارة أنه لو جرحت المرأة فإن جراح المرأة تساوي جراح الرجل، فإذا قدرنا أن هذا الجرح في الرجل يدفع فيه مثلا لنقول 30 بعيرا، نقول ادفع في جراح المرأة 30 بعيرا لا تنقصها، فهي متساوية في هذا. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد، سوف تأتينا إن شاء الله مقادير الجراحات وكذلك الديات في الأطراف في اليد وفي الأصابع وما أشبه ذلك ستأتي. لكن القاعدة كما سمعت أن جراح المرأة تساوي جراح الرجل، لكن هذا إلى غاية. قال: إلى ثلث الدية، فإن زادت صارت على النصف. انتبه المسألة هذه الغريبة نسبيا. الدية في الجراح في المرأة مثل الرجل، إلى كم؟ إلى ثلث الدية. الدية كم هي؟ قلنا 100 بعير. كم ثلثها؟ 30 وزيادة. فإذا بلغت الدية الثلث فإن في هذه الحال ما تساوي الرجل، بل ترد كما قال المؤلف فتكون على النصف، على النصف من الرجل. توضيح هذا سيأتي إن شاء الله في بابه، لكن من باب الاختصار حتى نفهم العبارة: الدية في الإصبع كم هي؟ 10 من الإبل كما سيأتي. فهذا إنسان قطع أصبع امرأة، فنقول كما قال المؤلف هذه مساوية للرجل، أعطنا 10. قطع أصبعين فنقول 20. قطع 3 نقول 30، فيها 30 بعيرا. قطع 4 فيها أربعون، أربعون الآن أكثر من الثلث، فعلى كلام المؤلف نردها إلى النصف، فنقول دية المرأة على نصف من دية الرجل ففيها عشرون. إذا انتبه أن تساوي المرأة في جراحها بجراح الرجل إلى أن تبلغ الثلث، ثم تردها كما تبين إلى النصف، ففي أربعة أصابع كم تعطى المرأة؟ تعطى عشرين، تعطى عشرين بعيرا لأنها زالت عن النصف. هذا الذي ذكر المؤلف عمدته ما أسلفته آثار في الموضوع. وهناك قول آخر بأن المرأة في هذه المسألة على النصف مباشرة، على النصف مباشرة، فدية المرأة على النصف مباشرة. كيف مباشرة؟ يعني تأخذ نصف ما يأخذه الرجل من غير التفصيل بثلث ولا غيره. فعليه من قطع أصبع منها كم ديتها؟ خمس، أصبعان عشر، وهكذا ولا يحتاج أننا نبلغها إلى الثلث. والمسألة هذه يعني كما قلت خلافية، ولعل تحقيقها يعني في غير هذا، والذي يعنينا هنا أننا نفهم كلام المؤلف. قلت لك قبل قليل غريبة نسبيا. لماذا هي غريبة نسبيا؟ لأنه لما زادت مصيبتها قل عقلها، قل عقلها يعني قلت ديتها، فالتي قطعت منها أربعة أصابع حقها أن تجبر أكثر، لكنها نقصت إلى النصف كما تبين. ومن طريق تعليق شيخنا رحمه الله ابن عثيمين أنه لو قطع ثلاثا وقلنا هات الثلاثين بعيرا، فإن يذهب يقطع الرابع حتى يعطي عشرين، ما رأيكم في هذا؟ نقول لا ينفعك هذا الاحتيال، فنقول أعطنا ثلاثين بعيرا ثم هات أصبعك الذي قطعت نظيرة المرأة نقطعه. لماذا؟ لأنه صار جناية، صار عمدا منك، فلا بد أننا نؤدبك بقطع أصبعك. إذن على كل حال فهمنا كلام المؤلف وفهمنا القول الثاني في الموضوع، ثم ننتقل. قال ودية الكتاب نصف دية المسلم. الكتاب، ذكرنا من الكتاب؟ اليهودي أو النصراني؟ هذا يقول إنه يهودي أو نصراني يسمى كتابيا. قال نصف دية المسلم كم ستكون؟ ستكون خمسين. قال ونساؤهم على النصف من ذلك. المرأة اليهودية والنصرانية على النصف من النصف كم تكون؟ خمسة وعشرين. قال ودية المجوس ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف. من المجوسي؟ المجوس عباد النار، ليسوا أهل كتاب لكنهم عندهم ديانة مخترعة يعبدون فيها النار، فإذا قتل مجوسيا فكما قال ثمانمائة درهم ونساهم عن النصف كم تكون؟ أربعمائة. قال ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت. العبد والأمة يعاملان معاملة السلع المتاع، فإذا قتل عبدا أو قتل أمة فكما لو قتل شاة، نقول هذا العبد كم يساوي؟ قال هذا العبد عشرة آلاف، نقول أعطي سيده عشرة آلاف، هذه ديته. قال بالغة ما بلغت، فلو قدر أن هذا العبد أنه حاذق وعنده كما يقال مهارات صناعية وما أشبه ذلك، فلو بيع لبيع بمئة ألف أو بأكثر، فقتله هذا ولزمته الدية، كم يعطي سيده؟ يعطي مئة. طيب حتى لو كانت الدية أكثر من دية الحر، الحر قلنا مثلا مئة ألف، وهذا العبد لحذقه يباع بمئة وخمسين، يعطي مئة وخمسين؟ نعم، لأنه قال بالغة ما بلغت. قال بعدها قال ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد، هذا مبعر. ومر معنا كثيرا أن ربما يكون عبد مبعضا، يعني بعضه حر وبعضه مملوك، بحيث يكون رجلان اشترك في عبد، أحدهم أعتق نصيبه والآخر لم يعتق. والمسألة فيها كلام، فيها تفاصيل، لكن الذي يعنينا المثال هنا. فلما أعتق أحدهما نصيبه أصبح حرا، جني عليه فمات، فما الواجب؟ قال بالحساب. بالحساب، قال من دية حر. كم دية الحر؟ 100. فنقول الآن أعطنا 50. قال وقيمة عبد، بكم نصفه هذا لو بيع؟ لنقول 20. إذن نقول الآن أعطنا 50، 50 مقابل حرية، وأعطنا 20 مقابل أو قيمة العبد. هذا معنى كلامه، وهي واضحة إن شاء الله. نتجاوزها. قال ودية الجنين الحر إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة. إذا سقط ميتا أو سقط ميتا، أيهما الأفصح؟ قال الله تعالى إنك ميت، فيقول ميت هذا للذي سيموت، أما ميت فإنه للميت فعلا، الآن هو ميت. وبعضهم يقول ليس بلازم هذا، لكن نمشي على ما قالوا. إذا ماذا نقول إذا سقط ميتا؟ هذا إنسان جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينها ميتا، ميتا، فما الواجب؟ قال غرة عبد أو أمة، يعني يلزمه عبد أو أمة، قيمتها 5 من الإبل موروثة عنه. إذن الواجب عبد، لكن العبد هذا مضبوط بقيمته 5 من الإبل، فاشتر لنا عبدا قيمته 5 من الإبل وهاته. ماذا نفعل بها؟ قال موروثة عنه، يعني هذه الدية يرثها ورثته. من ورثته؟ والده، إن كان أبوه موجودا فأبوه يرثه مع أمه التي أسقطته. هل هناك ورثة أخرى؟ ربما يكون هناك ورثة أخرى على حسب ما يبحث في بابه. فالخلاصة أنه إذا أسقط جنينا فإن دية الجنين كما عرفت الآن غرة عبد أو أمة. قال بعدها، قال ولو شربت الحامل دواء فأسقط به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا. شربت الحامل، من الحامل؟ أمه، أم هذا الجنين. شربت الحامل دواء قدر الله تعالى فسقط الجنين، فالمؤلف يقول عليها غرة، يعني على أمه أنها تدفع غرة. لمن هي؟ للورثة. طيب هي من الورثة، ماذا قال؟ قال لا ترث منها شيئا، لا ترث، لأنها تلزم بها للبقية، يأخذها أبوه إن كان حيا أو نحو ذلك. إذا تبين الموضوع في قضية لو شربت الحامل دواء. طيب مثل الدواء لو أنها حملت شيئا يضر بها، والحامل في العادة لا تحمل مثل هذا، فسقط الجنين، فإن نفس القضية. وهذا يسأل عنها، أن مثل حامل ثم حملت كيسا ثقيلا أو نحو ذلك، فهذا نظير ما قال المؤلف، فإن تسببت في قتله فعليها ديته غرة كما قال. قال وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه. إن كان الجنين كتابيا، كيف كتابي؟ صغير هذا، نعم، يلحق بوالديه. قال ففيه عشر دية أمه، أمه ينظر في حالها فيقال أعطنا عشر دية أمه. قال وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه. إن كان عبدا، من هذا العبد؟ ها؟ الجنين، ما زال الكلام في الجنين، لأن العبد تبع لأن الجنين تبع لأمه، ففيه عشر قيمة أمه. قال و ها؟ ففيه عشر دية أمة، أحسنتم، نعم. وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه، قيمة أمة، وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمة. ماذا تقول؟ أن عندنا نقطتين، ففيه عشر دية. طيب، نعم، ففيه إن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه، ففيه عشر دية أمة. لأن عندنا واحدة كلها. طيب، ننظر بعد قليل في الشرح، معك الشرح يا رزق. طيب، قال وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة. إن سقط الجنين حيا، سقط ونظرنا فيه فإذا هو حي ثم مات من الضربة، أي ضربة؟ لما كان في بطن أمه مات في من الضربة. قال ففيه دية كاملة، لأن لما سقط حيا فيعامل معاملة الأحياء، ففيه دية كاملة. لكن انتبه، قال إن كان سقوطه لوقت يعيش في مثله، يعني سقط فبقي وقتا يعني مثله يعيش في هذا ثم مات، ففيه الدية كاملة. أما إذا سقط حيا لفترة قصيرة، سقط ورأينا منه صوتا أو حركة ثم سكت ثم مات، فهذه المدة وجيزة، هذه ما تلحق بالأحياء. ما الواجب في هذه الحال؟ الواجب كما قلنا في الأول غرة عبد أو أمة، يعني يعامل معاملة من سقط ميتا. إذا تبينت الأمور المختلفة هذه في الجنين، اقرأ علينا ماذا قال في أمة. جميل، إذا هذه واضحة، أمه احذف النقطتين يشكلوها. ففي عشر دية أمه، إيه هو هي نفسها غرة وأمة، إن عشر دية أمه هي الغرة خمس من الإبل تساوي خمس من الإبل. طيب كمل، ها؟ لا، نفس العبارة، وإن كان عبدا، يعني كلها أمي صارت، ففي عشر قيمة أمي، خلاص إذا تعد كلها أمه، قيمة أمه. إن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه، لا ما يلزم تكون أمه هو عبد، هل يلزم تكون أمها مملوكة؟ قيمة أمه، خلاص هذه أمور على كل حال مربوطة بالعبيد، ها؟ ماذا قلت؟ أشدية الأم، نعم. إيه المعنى واحد. طيب بارك الله فيكم.